هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة. معنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، رئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم. أستاذ ياسر أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين بعد. وهنبدأ بأهم قرار في حياة الأستاذ ياسر رزق. في سنة 2012 بعد ما تسلم الإخوان السلطة كان رفضت أن أتقدم بسيفي زي ما هم كانوا عايزين لرؤساء التحرير اللي عايزين يكملوا. أنا حسيت أن في الكلام ده إهانة وأنا متوقع من الأول وكنت كاتب هم عندهم في دماغهم خطة للاستحواذ على الإعلام المصري وفي المقدمة منه الصحافة القومية كجزء من عملية الاستحواذ على كل مفاصل الدولة، وكتبت في المقال أن مش هستمر أكتر من سنة وده اللي تحقق بالضبط. فده كان أهم شيء رفض التعاون معهم الحقيقة. وأصعب قرار إن أنا أسيب المصري اليوم وأرجع تاني للأخبار اليوم. أنا طبعا أخبار اليوم بيتي، لكن أنا كان عندي صداقات عميقة جدا في المصري اليوم، وفي نفس الوقت كان عندي تجربة وكان لينا مع بعض أنا وزمايلي دور كبير في مجابهة نظام الإخوان وفي حشد الناس على تأييد تمرد والخروج في 30 يونيو، والناس نقدر نرجع للجورنام في الفترة دي ونشوف الدور الرئيسي للعبة مصر. أستاذ ياسر، أول قرار اتخذته بعد توليك رئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؟ أول قرار إن أنا أراجع الحالة الفنية للمعدات، براجع الشؤون المالية، براجع المشروعات بتاعة المؤسسة، براجع خطة التأمين والإطفاء والسلامة، الحاجات المرتبطة بالسلامة، براجع مستحقات العاملين سواء في الأجور أو في التأمينات أو غيره. دي مسائل أساسية في الأول وبعد كده كل حاجة بتيجي بعدها. قرار اتخذته وكانت هناك صعوبة بالغة في التنفيذ. وأنا في ثانوي كنت متفوق في الرياضيات وفي الكيمياء وفي المواد العلمية، جايب الدرجة النهائية في الإعدادية في الرياضيات، وبعدين قررت ان انا اخش ادبي، وده كان عامل لي مشكله مع والدتي ووالدي. والدي كان صحفي الله يرحمه، توفى من اكتر من 30 سنه، ووالدتي زي كل ام عايزاني اخش طب او اخش هندسه وعلمي، فانا مقرر ان انا اخش صحافه، فنقلت ادبي واخترتهم بعديها بشهر. فده من القرارات المؤثره طبعا، على ان ما بقاش في بديل اخر ان انا اخش كليه الاعلام. الحقيقه كانت صعوبه في التنفيذ ان انا ابلغ والدي ووالدتي بالقرار. بعد ما عرفوا بعد كده قالوا لي طب ليه، طب ما كان ممكن من علمي، فقلت له لا اخش. وانا سعيد جدا بالقرار ده ومش عارف ازاي الحقيقه نفذته وقتها، يعني بس صار كده ابني يعملها فيا ما صعب يعني. استاذ ياسر، قرار اتخذته وتنتظر النتائج. قرار ان احنا نبني برج اداري سياحي فندقي على ارض اخبار اليوم، مساحته 4000 متر على كورنيش النيل بعد كوبري مبابا. ان احنا هنبني مبنى بارتفاع 189 متر، خدنا الترخيص بتاعه. الارتفاع ده اعلى من برج القاهره بمترين، وبنتظر ان شاء الله ان خلال الفتره القليله القادمه ان هيتم الاتفاق مع عدد من الشركاء عشان المشروع عملاق. يعني الحقيقه هبقى اعلى برج على نهر النيل من اثيوبيا لحد البحر المتوسط. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ طبعا، يعني حتى في البيت أنا حريص على أن زوجتي وولادي يبقوا شركاء في أي قرار خاص بالأسرة، حتى وهم صغارين. القرارات اللي خاصة بهم لازم بنشركهم فيها. أنا صحفي وزوجتي صحفية وفي بيننا تفاهم، متعودين أن احنا بنتناقش في القرارات الخاصة بالأسرة، وده أمر طبيعي أعتقد موجود في البيوت كتير. وبالنسبة لولادي، أنا بنتي كبرت وابني كبر، مسألة طبيعية. المهم هم يشركون في قراراتهم، أنا بشركهم في القرارات الرئيسية. المهم هم في القرارات بتاعتهم أبقى أنا طرف فيها، ده اللي أتمناه. وفي البداية ومع اختيار شريكة الحياة كان القرار؟ كان القرار سريع وعاجل وما فيهوش أي تردد. القرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة الأستاذ ياسر رزق. القرار اللي بعتبره نقطة تحول في حياتي هو أن أنا اخترت تخصص الشؤون العسكرية في الجريدة الحقيقة، وده كان أثر جدا على مساري المهني، لأن تخصص الشؤون العسكرية تخصص مهم جدا، من التخصصات اللي عايزة معرفة ودراية بالشؤون العسكرية، وفي نفس الوقت بتاريخ مصر الحربي وبتاريخ الحروب في العالم الحديثة والقديمة، وبيحتاج لعلاقات قوية مع قيادات وقادة القوات المسلحة. الحقيقة ده من القرارات المهمة جدا، وأنا بعتز أن أنا تعرفت على نخبة من أعظم قادة الجيش المصري اللي خططوا وأداروا وشاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. أستاذ ياسر، قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. هو قرار إطلاق أول تطبيق مصري للمواقع الإخبارية، هو تطبيق آخر لحظة. الابليكيشن ده بيجمع كل المواقع الإخبارية وغير الإخبارية المصرية والعربية والأجنبية، الصحف العالمية ومحطات وشبكات التلفزيون العالمية وكذلك العربية والمصرية في تطبيق واحد، وبيعمل إشارات لأي أخبار عاجلة أو مهمة مجانا. فده موقع ضخم أو تطبيق ضخم، وبيدي فرصة واسعة جدا للمعرفة والاطلاع على أحدث الأخبار، وفي نفس الوقت صادر عن مؤسسة قومية. أستاذ ياسر، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ قرار اللي أتمنى صدوره الحقيقة بيتعلق بعملية الإصلاح الإداري في البلد، بقى في بعض اللوائح القديمة تنسف تلغى نهائيا بجرة ألم. الحقيقة ده العائق الرئيسي أمام تقدم البلد وأمام الاستثمار وأمام التنمية وأمام أشياء كثيرة جدا في أجهزة المحليات وغيرها. احنا بنتكلم على أنك تقدر تعمل شركة في كم ساعة وتقدر تعمل كذا، فاحنا بنتمنى أن في مسألة الإصلاح الإداري نحقق قفزة تواكب ما يجري في مشروعات التنمية. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. أنا اللي بشكر حضرتك وسمع حضرتك. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.